من الأعدية الذين يحثون على الخروج. والصمة الثالثة أنهم يتركون فهم السلف والعلماء الكبار للأدلة. فهذه الصفات الثلاث إذا اجتمعت في إنسان فهو من الخوارج، وإن وجدت فيه صفة فإن فيه صفة من الخوارج. ولذلك كان بعض السلف يقولون إن المبتدع خوارج، لأنهم يتركون فهم السلف والعلماء الكبار للأدلة. هذا الأمر يجب أن ندركه. والقسم الثاني من السمات، سمات غالبة توجد فيهم غالبا، لكن تخلفها عن واحد منهم لا يعني أنه ليس من الخوارج، وهي السمات التي ذكرها الشيخ. النقطة الثانية أن الخوارج يجمعون في سماتهم بين سفاهة الأحلام والجهل والغلو في الدين، وهذه الثلاثة أساس الشر في الإنسان. فإذا كان الإنسان سفيه العقل، سفيه الحلم، جاهلا متعمقا في الدين غاليا، فانتظر منه كل شر. وهذه الصفات موجودة في الخوارج كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن الخوارج شرهم مستطير وخطرهم كبير وضررهم متعد على جميع مصالح الأمة، فلا يقف ضررهم على مسرحة واحدة من مصالح الأمة، وهم عبر تاريخهم كما قال الشيخ خالد هم خنجر مسموم في خاصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوجهون جهدهم إلى حرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعطلون الدعوة إلى الله، ويسيئون إلى الإسلام، ويبغضون الناس في الإسلام، ويشغلون الأمة عن خيرها في دينها ودنياها، ويفتحون على الأمة أبواب الفتن. فهم في حقيقة أمرهم نواب أعداء الدين والسنة، يحققون لأعداء الدين ما يبتغونه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كما سمعنا عظم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فرقة كما حذر من فرقة الخوارج، قبحهم الله وكسر شوكتهم. من أثرهم السيء على الأمة أنهم أحدثوا الفرقة في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشتتوا الأمة في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زالوا يفعلون هذا إلى اليوم. من أثرهم السيء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. من أثرهم السيء على الأمة أنهم يتكلمون في الدين من غير أصول صحيحة يرتكزون إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، وقال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فهم يتكلمون في الدين بغير أصول صحيحة، وهم أيضا والعياذ بالله يتكلمون في التوحيد بغير فهم للتوحيد، فيذمون التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة وقام بالدعوة إليه علماء الأمة والمجددون في الأمة عبر تاريخ الأمة، يذمون هذا التوحيد ولا يرونه شيئا، ويرون التوحيد هو سب الحكام والإغلاظ عليهم، فيصرفون الناس عن التوحيد الذي جاءت به الأنبياء عليهم السلام إلى هذه البدعة المنكرة، ويزعمون أن هذا هو التوحيد. فخطرهم عظيم على دين عباد الله، خطرهم عظيم على التوحيد الذي هو أعظم حق عرف وأعظم فرض وصف، حق ربنا سبحانه وتعالى، من خطرهم وأثرهم السيء على الأمة عبر التاريخ أنهم يتحزبون ويأمرون الناس بالخروج إلى ديارهم وترك ديار المسلمين، ويصفون ديار المسلمين بأنها ديار كفر والعياذ بالله. الأمر جد خطير والأمر عظيم جليل، لكن بشوق لأن نستمع من سماحة شيخنا سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز حفظه الله عز وجل ووفقه، ولذلك أقف عند هذه النقطة، ونحن بشوق لأن نسمع كلام شيخنا حفظه الله ووفقه وألبسه لباس العافية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا لأجل إضلال المسلمين ولأجل القضاء عليهم ولو كانوا هم بأنفسهم غير مسلمين. المسلمين. فأحيانا قد يسلمون من الخوارج يسلمون مع من هو يدين بأخلاقه مع قيدتين، وأحيانا قد يدخل مع من ليس منهم ولا على عقل لكن يسعى على المسادة. فهم شروا بلا شروا بلا قدروا لها الإسلام وقدروا على المسادة وهو مالا بغير فجة وبرهان قدروا على الله وقدروا الحبام بلا غير ذلك. فهم آل إجرام وفساد وضلال. هم يزعمون أن يسوع صلى الله عليه وسلم قال هذا من رسل أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يسوع صلى فخوات العسلام من زماننا ومسمونا بدول الإسلام كلها لها نبذة خبيث وكلها جسم خبيث في قبيلة المسلمين وفي دمائهم حتى والعياذ بالله يعني يبيعون نساء الذين يسمونه ويقولون هؤلاء سبائل يبيعون كما يبيع سبائل مطارهم. يعني فأجعلوا نساء المسلمين نساء مسبيات استحلوا أعراضهم واستحلوا بيعهم والعياذ بالله. كل هذا من الخطأ. فهم بوضعهم متأملون وعالم بعدما أنهم خوارج العصر من الخليل من قد يشر من الخوارج. المهم يا إخواني أن هذا مثل الخبيث أستبع دماء المسلمين وأموالهم بغير حق أضعف قوة المسلمين وشغلهم عن جهاد أعدائهم بهذه الأسباب الضالة. لما خرجوا على علي رضي الله عنه ناظروا ابن عباس ونظروهم وجدلوهم من الرجع ومن الرجع والبنى صروا على باطل فقال عثمان وعلي واستحل قتالهم بإخبار الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوسف عن أخبارهم. فقال عثمان رضي الله عنه حروا رقاتهم حتى أزمهم الله على يد علي رضي الله عنه ومن معه. المهم أن هذه المبادئ الدعم وأفكار سيئة قد يكون أصول من الماضي وفروع من المستقبل من أن أتر بها على المسلم يكون متبعا لكتاب الله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم مجهد الهوى والضلالات يقف عند كل فكر وكل رأي ويقف عند رأي هذا ذكره وهذا غير ما يقدر سيقبله أم مخالف رده فإن الله يقع منافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا أشهد أنك رسول الله والله يعلم يعلم أنك رسوله والله يشهد أن المنافقين كاذبون. فيا إخواني تأكد من الأفكار وعن الإسراع من قبولها وعن الاقتران بها من أوين دعوة الإسلام ما لا الأفعال والأقوال على خلاف الشرع قد تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وإلى غير ذلك ما تزيد أخلاقهم بل أخر فيهم ولم يدعوا الإسلام بينهم عدوا الإسلام القديم وحديثا نسأل الله السلام العافية. والحقيقة أن الشيخ سليمان والأخوة الخالد أفاض بهذا الموضوع بما لا يبقي تعقب متعقب وذكروا النصوص الشرعية وذكروا الآثار السيئة لهم وبينوا ذلك بهم وجزاهم الله عنا خيرا. سماحة الشيخ وفقكم الله تعالى نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. تفضل. والحقيقة الأسئلة كثيرة لكن نستعرض ما سمح به الوقت. سائل يسأل حفظكم الله تعالى عن الخوارج هل هم كفار؟ الخوارج أول ما خرجوا قالوا يعني من الكفر لكنهم لما استباحوا دماء المسلمين واستباحوا أموالهم وكفروا المسلمين بالعموم حكم على المسلمين بالكفر. فهم بأول أمرهم قد يكون مضبط سعودي وورع لكن لما تبقى الأمر وأنهم استحلوا أوقات المسلمين الدماء والأراض ومن استحل محرم عن المسلمين الحريمة فإن هذا من عدم الكفر والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل من ألبانيا يقول أن فتاوى العلماء الذين أفتوا بتحريم الثورة والمظاهرات ينشر هناك في ألبانيا أنها خاصة بالدولة السعودية لا يؤمن بها هناك، فما موقفنا نحن المسلمين؟ الحمد لله ما دام وضع الحق ونشر الحق كون أيام هذا مو شأننا، إنما على المسلمين ينشر الحق ويوضحه ويبين الباطل ويحذر منه. أما على قبولهم أو ردهم هذا الأمر إلى الله يا أمره، إنما على المسلم أن ينشر الحق ويوضح الحق. فمن فتى وطلع عليه وراءه فتى الحق من قال السنة جاء جاء من شيخ الازمي يقول هذا الدرس نعم يسوى المسلم من الحق العلماء وعلى خير مسلم الاستقامة لم يأت جديد وإنما طبقوا عليه ما كان عليه زمن أمه وأئمتها. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل كيف نحصن شبابنا من خطر القاعدة وداعش؟ لا بد أن نبذل هذا الجهود إعلاميا ويخطئوا من المنابر في المدارس والجامعات بالصحف والإعلان عموما. لا بد من نهضة علمية وتوعية صادقة وندوات نافعة مسابقات مفيدة في الإعلام. لا بد أن يخطئوا المسابقة يحذروا منهم ولا بد أن المعلم والمعلمات والمدرسة الجامعية يحذروا منهم. لا بد من نهضة دعوية صادقة وحذر شبابنا من انزلاق معاملة. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل هل القرامطة فرقة من فرق الخوارج؟ لا، القرامطة ثانية. القرامطة نوع ثاني. القرامطة رافضية خبيثة. القرامطة خلاف هؤلاء من الخوارج وإن كانوا ضالين مضلين، لكن القرامطة في ظلم وعدوان. القرامطة هم مباسط لا دين لها مطلقة، إباحية، فرقة إباحية ضالة مضلة لا دين لها ولا منهج لها، فرقة ضالة مفسدة ضالة منحرفة لا دين لها لا خلق لها، يعني أعداء الإسلام أعداء لأصل الدين. الخوارج دعونا المسلمون وإن كانوا على لا إله إلا الله القرامطة ما يرون طاعة الله ورسول الله، بل هو مذهب الخبيث الباطل. قتل الحجاج في عام 17 في يوم الثمان من الحجة، قتل الحجاج 40,000 من زمزم ونقضوا على أصلها إلى بلادهم لا يسر الدواء بعد 20 سنة. فالرابع القرار من مذهب باطل باطلي ضال مضل، وإن زعموا أنهم صلوا العلي أو يعيون لكنهم كاذبون، يعني سيرتهم سيرة ضلال وكفر وإباحية. أحسن الله إليكم. وهذا رجل يسأل يقول ماذا يفعل من يعيش في دول الكفر ويريد أن يهاجر إلى الدول الإسلامية لكن الأنظمة تمنعه، فماذا عليه؟ يتق الله في أي مكان، يتق الله ويلجأ إلى الله ويحافظ على عقيدته وعلى أعماله الصالحة ويزل محرمات ما حرم الله عليه ويستقيم، ومن يتق الله جل وعلا يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل ما هو الرد على من يلقبون أهل السنة بالألقاب المنفرة؟ ليس غريب، الله قال المسلمين عن دفع النبي قال الله ذكر ما أنتم بنعمة ربك بكاهن والمجنون، ذكر ما أنتم بهم سموا محمد المجنون، سموا كاهن، سموا ساحر، كل شيء كل أقوال أقوال هذا ضلال، لأن السنة حشوية مجسمة أنه إذا أخذ فوض إلى ذلك، كل هذه الأقوال يقول أحد المسلمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين يضحكون وإذا مروا يتغامزون وإذا رأوا قرنها من ضالوا. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل هل قراءة سورة الفاتحة من ضمن أذكار ما بعد الصلاة؟ وهي الفاتحة من القرآن، لكن للرجال بعد السلام التسمية والتحميد آية الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد، أما الفاتحة ما جاءت نص فيها ولا شك أنها من القرآن. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل كيف يحمي المسلم نفسه من هذه الأفكار الضالة؟ يسأل الثبات، يسأل الثبات، ويسأل الأقوى ويصدقهم ولا يثقوا بهم، يسأل الله الثبات عليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل خارج موضوع الندوة يقول إذا كان في الثوب نقط من الدم هل تصح الصلاة في ذلك الثوب؟ لا بد من تطهير وثياب الطاهر، لا بد من تطهير وغسل من الدم او خلعه من غيره. فان صليت به وانت عالم ان فيه دما وذاكر او لا تحل الصلاه. احسن الله اليك هذا الشيخ. وانتهت الاسئله، واسمحوا لنا ان نذكر بالمحاضره القادمه حفظكم الله تعالى. الاسبوع القادم بحول الله تعالى هناك ندوه بعنوان حقوق الوالدين والاقارب في الاسلام، يقدمها معالي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن عجلان والشيخ الدكتور عبد الله بن صالح الكنهل، فندعوكم